بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية والجزاء المعنوي المرتبط بأهل النعيم وأهل العقاب. فالله سبحانه وتعالى كما يجازي عباده بالجزاء الحسي في الجنة أو في جهنم، كذلك يجازيهم بحسب أعمالهم الجزاء المعنوي. في القرآن الكريم يذكر الله تعالى الحجاب ويذكر القرب، يذكر الرضوان ويذكر السخط، يذكر الفرح ويذكر الحسرة. ولماذا؟ لأن الإنسان هو في الدنيا وبنفس مشاعره سيكون هناك في الآخرة، كما أن الإنسان في الدنيا يفرح إن رأى شيئا طيبا وشيئا مسعدا، فكذلك في الآخرة. ولذلك ذلك الرجل المؤمن يصيح هاء مقرأ كتاب، يعني من الفرح يدعو الآخرين لأن ينظروا إلى كتابه من شدة الفرح. والآخر عكسه الحزين المتألم الذي يتمنى لو أنه لم يؤت كتابه ولم يدري ما حسابه. وهنا يعني هذه كلها من الأمور المعنوية، يعني ليس لها شيء حسي ولكن لها تأثيرها النفسي الكبير، الحسرات والآلام وفي مقابلها الرضوان. سنتحدث اليوم وفي حلقات تالية عن الأول عقاب، أول الجزاء، وهو العقاب المعنوي للذين في الدنيا آثروا اتباع أهوائهم واتباع شهواتهم وانساقوا وراء ما تمليه عليهم مشاعرهم. يعني في الدنيا لم يضبطوا مشاعرهم بما يرضي الله، لم يحبوا ما أمر الله بحبه، لم يوالوا من أمر الله بموالاته، لم يفرحوا في المحال التي أمر الله تعالى بالفرح فيها، قل بفضل الله وبرحمته، بل كان فرحهم بطرا وكبرا مثل فرح فرعون ومثل فرح قارون الذي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهؤلاء الذين آثروا فرح الدنيا الله تعالى يعاقبهم دي الحسرة الدائمة والألم الدائم في الآخرة. ذكر قائد المسيرة القرآنية مشاهد مما ذكره الله تعالى تنبيها إلى هذا الأمر، الاهتمام، يعني في الدنيا يمكننا أن نصحح مسيرنا، يمكننا أن نصحح أحوالنا في الآخرة. مهما كان، مهما أخطأنا في الدنيا يمكننا أن نتوب، يمكننا أن نستقيم على طريق الله وفق القرآن الكريم بحيث نصحح ذلك المصير المؤلم الذي قد نصير إليه إن بقينا على إدماننا على المعاصي وعلى محادة الله تعالى. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن حسرة أهل جهنم، حيث قال: بل لو نعقل ونفهم أن كل ما يتوعدنا به الآخرون في هذه الدنيا، يعني في أمريكا والطغاة والمستبدون والظلمة، كل ما يتوعدوننا به، كل ما يهددوننا به لا يساوي الحسرات والندم الذي قد يتعرض له الإنسان يوم القيامة إذا قدم على الله وهو ممن عصاه وصدف عن رضاه. تلك الحسرات وذلك الندم الشديد، يقول الله وهو ينقل لنا صورة من مشاهد ذلك الندم الذي سيحصل للعاصين، يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يعني الله تعالى أن هذا الشخص يعض أنامله من الألم، من الندم، من الحسرة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهنا طبعا الذكريات تراوده أن كل ذنب أذنبه في الدنيا سيتذكره هناك ويتألم له، وبالتالي سيراه وسيبقى مع تبقى تلك الذاكرة. أحيانا الإنسان ينسى بعض الأمور فيكون رحمة به، لكن هناك لا ينسى، كل موقف وقفه، كل معصية عصاها يتذكرها ويتألم لها ويتحسر لها أضعاف ما تنعم بها في الدنيا، ما تلذذ بها في الدنيا. يقول سيد حسين: أليست هذه كلها عبارات حسرة وندم؟ ندم يقطع القلوب، يعض المجرم على يديه، يعني لا يعض على واحدة فقط، على يديه يعضها من شدة الأسف والألم على الحسرة والندم. ثم ذكر نموذجا على تلك الحسرة عند حديثه عن قوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فيقول الله سبحانه وتعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى. الجزاء الحسن وهو الجنة، والحساب اليسير، والأمن من كل خوف يوم القيامة. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. الذين لم يستجيبوا لله، أين موضع الاستجابة؟ هنا في الدنيا، يعني الدنيا هي المحل الذي تشترى فيه الآخرة. وما هو الذي دعانا إليه؟ هو القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وآله. تلك دعوة الله التي يريد منا أن نستجيب لها هنا في الدنيا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والذين لم يستجيبوا لله أعرضوا عن ذكره وانطلقوا إلى معاصيه، انطلقوا وراء هذه الدنيا لينشغلوا بها، ليؤثروها على الآخرة، ليبيعوا دينهم بالقليل القليل منها. هؤلاء عندما يقدمون على الله سبحانه وتعالى سيتمنى كل واحد منهم لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لسلمه راضيا، كل شيء عنده يقول تفضل خذوه، ومسارعا إلى تسليمه لو كان يقبل منه، ليفدي به نفسه من عذاب جهنم. وطبعا هذا مستحيل، لأنه يذهب إلى هناك وليس لديه شيء، كل ما كان في الدنيا كان مجرد إعارة، وكان في الدنيا يتوهم أنه مالك، ولكن في الحقيقة بعد أن يموت يذهب بلا شيء، فقط ذلك الكفن الذي كان معه والذي يأكله الدود، وهو لا شيء. وبالتالي الدنيا لا يبقى منها، يعني كل ما سعى إليه كل ذلك يخسره. ولذلك يتمنى لو كان له حتى يفتدي، ولكن كيف له أن يفتدي؟ وهذا ما يزيده حسرة وما يزيده ألم، لأنه في الدنيا كان يتعود أنه يرتشي ويأخذ ما يريده عن طريق الرشاوة وعن طريق تلك الأموال التي يقدمها. لكن هناك لا توجد رشوة، لا توجد إلا العدالة المطلقة. ثم دعا إلى الاعتبار بهذا فقال هذه عبرة للكثير من عباد الله، ممن يشتد طمعه ويقوده جشعه إلى أن يأخذ شيئا من هذه الدنيا حراما، يقدم رشوة ويقدم أموالا من أجل أن يأخذ حراما، أو يقبل شيئا منها مقابل أن يدخل في موقف باطل، أو يؤيد باطلا، أو يقف عن نصر حق، ليفهم هنا وهو في الدنيا أنه لو كان له الأرض كلها وما فيها، وله أيضا مثلها أضعافا، لكان مسارعا إلى أن يفدي نفسه به يوم القيامة. لماذا؟ لأنه سيرى العذاب الشديد، يرى جهنم أمامه، وهو يعلم أنه سيساق إليها، وأنه سيخلد فيها حينئذ يهون أمامه كل شيء، تلك القطعة من الأرض، ذلك المبلغ من المال الذي باع به دينه، لم يعد شيئا، يتحسر منه يوم القيامة، يرى نفسه في موقع أنه لو كان له مثل هذه الأرض، وليس فقط تلك القطعة أو ذلك المبلغ أو ذلك المنصب الذي باع به دينه، لو كانت له الأرض كلها وما فيها ومثلها معها لافتدى به يوم القيامة من سوء العذاب. مع أنه في الدنيا طلب منه شيء يسير، طلب منه أموال بسيطة جدا، لم يطلب منه كل أمواله، لم تطلب منه أرضه، طلبت منه أشياء بسيطة يساهم بها ويعمل بها الخير، طلب منه أن يكون ماله حلالا لا يأخذ به حق الآخرين، ولكنه فرط وقصر واتبع أهواءه. فلذلك تتبدل كل ذلك، كل تلك السعادة الموهومة في الدنيا تتبدل كلها حسرات. ثم تحدث عن قوله تعالى أولئك لهم سوء الحساب، فقال أولئك الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ما الذي يمنع الناس عن أن يستجيبوا لدعوة الله في هذه الدنيا؟ أليس رغبة فيما لدى الآخرين؟ لهكذا هم الدنيا يتبعونها لأجل الرغبة، يتبعون يتركون أمر الله ويفضلون أمر البشر رغبة فيما في أيدي البشر، أو خوفا مما لديهم، سواء خوفا من سجونهم أو وسائل تعذيبهم، أو خوفا من قنابلهم وصواريخهم. أليس هذا هو ما يمنع الناس في الدنيا، لكن هذه الآية تعرض لنا أن الذين يستجيبون لله وعدهم الله بالجنة، والجنة كما ورد في الحديث موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها، صوت ومكان بسيط جدا أقل من متر، خير من الدنيا وما فيها، لأن أي نعيم هنا في الدنيا ستفارقه مهما عظم ومهما كثر، بل قد يحدث لك هنا في الدنيا وأنت تملك الكثير الكثير من وسائل الترف والراحة فيعرض لك أمراض تحول بينك وبين أن تتمتع بما بين يديك، فترى الآخرين من حولك يتمتعون بكل ما لديك وأنت لا تستطيع أن تذوق من هذا ولا أن تقرب هذا من شتى الأصناف التي تمتلكها، تلك الأصناف التي بعت بها دينك، تلك الأصناف التي أحبطت بها ذمتك وأهلكت بها نفسك. إذن فليس شيء هنا في الدنيا من النعيم ولا من وسائل الترغيب ما يمكن أن تقارن بينه وبين موضع صوت واحد في الجنة. وهكذا تحدث عن العقاب المعنوي لأهل جهنم عند حديثه عن قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يقول يصطرخون صراخا شديدا، صراخ الألم، صراخ الحسرة، يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يقال لهم؟ الله تعالى كيف يرد عليهم؟ كيف ترد عليهم الملائكة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ العمر كان لديكم العمر الكافي، العمر الذي يكفي أن يتذكر فيه منكم من أراد أن يتذكر فيعمل فيه الأعمال الصالحة التي أنتم الآن تطالبونها. يعني في الدنيا أعطاكم الله تعالى الوقت الكافي، المدد الكافية، الأوقات الكافية، وفر لكم كل وسائل الهداية. هناك في الدنيا عمرتم طويلا، أعمارا طويلة، وهي أعمار كانت كافية تكفي من كان منكم يريد أن يتذكر فيعرف أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة لنجاته من جهنم فينطلق فيها. ومن يتذكر فيما قدم إليه من تذكير الله من القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله، وجاءكم النذير، أعطاكم الله العمر الكافي ووفر لكم كذلك النذر والأنبياء والصالحون والهداة والقرآن، جاءكم من ينذركم في الدنيا فذوقوا لا خروج ولا تخفيف ولا رحمة فما للظالمين من نصير، لن تجدوا هناك من ينصركم. وبالتالي يتألمون ويتذكرون في ذلك الحين كل الدعاة الذين دعوهم، كل الوعاظ، كل الصالحون، كل أئمة الهدى الذين كانوا ينصحونهم ولكن هم كانوا يعرضون عنهم ويتكبرون عليهم ويسخرون منهم. في ذلك الحين يتحسرون على كل موقف وقفوه تجاههم. ثم ذكر الآلام النفسية التي يشعر بها أهل جهنم عند معرفتهم بخلودهم فيها، عندما يعرفون أن ذلك الألم ليس سجنا مؤقتا بمدة محدودة بل هو خلود. فقال نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيكون الموت راحة، الموت الذي يخاف الناس منه هنا في الدنيا فيقعد لا يقول كلمة الحق خوفا من الموت، لا يقف موقف الحق خوفا من أن يموت، مع أنها احتمالات كم في التاريخ من شواهد، هذا احتمال بسيط، كم في التاريخ من شواهد الأبطال قاتلوا واستبسلوا وتعرضوا للموت وخاضوا غمار الموت ولم يموتوا ولم ينالهم شيء، ماتوا على فراشهم وهم من كانوا يريدون أن يموتوا في ميادين القتال، أي أن الموت هنا محتمل في المواقف في ميادين الجهاد وهو ما يزال احتمالا فقط. من هو ذلك الذي يقطع بأنه سيموت حتما إذا ما قال كلمة حق؟ أن هناك من سيميته لا شك، أن هناك من سيميته إذا وقف موقفا صحيحا، هي فقط مخاوف لا مبرر لها، حتى لو وقعت فلا حرج في ذلك. يقول من هو ذلك من الناس الذي يمكن أن يقطع بهذا؟ على الرغم من ذلك من أنها مجرد احتمالات نخاف نقعد نتواصى بالخنوع نتواصى بالذل بدل من التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. هناك في جهنم هذا الموت الذي يخاف الناس منه في الدنيا ف فيصل بهم الخوف إلى دركات جهنم وإلى هذا العذاب الشديد، سيصبح نعمة كبرى. الموت يصبح بالنسبة لهم نعمة كبرى يتمنونها لو كان بالإمكان أن يحصلوا عليها. والحمد لله رب العالمين.